بالنسبة للسؤال الأول وهو ما يتعلق بالخلوة الشرعية ومعناها أو ضابطها، وأن هناك من الإخوة من يعمل سائقا للسيارات يعني سيارات الأجرة، وربما ركبت معه امرأة وليس معها أحد. والجواب أن الخلوة الشرعية ضابطها أن يمكن للشخص أن ينفرد بالمرأة بحديث أو فعل، وذلك بمعزل عن الناس. وهذا الذي ذكره الأخ من كون بعض السائقين ينفرد بالمرأة في سيارته، فالذي يظهر أن هذا من الخلوة المحرمة، وقد أفتى جل العلماء المعتبرين في زمننا الذي ظهرت فيه هذه المسألة بأن ذلك من الخلوة المحرمة التي لا تجوز، بل إن هيئات الأمر بالمعروف كانت تتدخل إلى وقت قريب في مثل هذه الحالة ويمنعون أن تركب المرأة مع السائق في السيارة من غير أحد معهما. ولإثبات أن ذلك من الخلوة المحرمة، الوقائع التي ترتبت عليها مفاسد عظيمة، فقد ذكر لي بعض من شاهد هذه الحادثة أن أحد السائقين وقع في حادث مروع، لأن المرأة التي كانت تركب معه كانت غير متسترة، وهي تكشف له عن مفاتنها على الرغم من كونها في الكرسي الخلفي للسيارة، وهو يتابع ذلك من المرآة، وأحيانا يلتفت خلفه وقد افتتن بما تفعل هذه المرأة، فإذا به يصطدم في من هو أمامه صدمة شديدة. وعندما نزل الناس لإنقاذ الموقف وجدوا المرأة للأسف على هذه الحالة السيئة، حتى إنهم لم يستطيعوا أن يخرجوها حتى استدعي ولي أمرها. هذه حالة من الحالات، بالإضافة إلى الحالات الأخرى الكثيرة من اختطاف يترتب على هذه الخلوة باستخدام المنومات أو بالذهاب إلى طرق غير مطروقة، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا. وهذا هو أساس سبب تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة، فالذي يجب على المرأة المسلمة أن تحذر من هذا أشد الحذر، فهي آثمة إثما عظيما بركوبها مع رجل لا يحل لها وليس معها محرم ولا رفقة واعية يمكن أن تستعين بها وتتقوى ويبتعد الشيطان من الحضور بينه وبينها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالشيطان يسول له والشيطان يسول لها، وتحصل ما لا تحمد عقباه. أما إذا لم يكن هناك الخلوة فإن الشيطان لا يتمكن من ذلك، والله تعالى أعلم.